تجد بعض الأطفال فوضى، وفوضى الطفل تسمحوا لي أقولها هي فوضى والده ووالده. فوضى الطفل هي فوضى الأب والأم. نحن أبناؤنا حفظوا جدول الضرب ودرسوا الإنجليزي والرياضيات والحديث والتفسير والقرآن، ولا زال بعضهم يلعن ويشتم وينكشف عورته ولا يغتسل غسل السنة ولا يتنظف في بدنه ولا في ثوبه، ويرفع صوته على أبيه وعلى أمه ويرمي العامل إذا مر بجواره. صحيح. إذا قيل لطفل أنت قليل الأدب، فالصحيح أن النسخة الأصلية لأمه ولأبيه. في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، حبيبنا كان في غرفته، حجرته، في بيته، والبيت صغير، ووصف بيت الحبيب أنه قصير البناء قريب الفناء، يعني صغير، 3 متر في 2 متر، 3 في 3، هذا بيت حبيبنا عليه الصلاة. وأبوابهم ليست كأبوابنا، صاج حديد وأقفال وشباك عليه ما أدري ماذا ما وضع، لا، هي بيوت وضع عليها الخشب ففيها خلل. أحد الصحابة في حديث سهل قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، في فتحة في الباب، ولذلك قال: ومع النبي مدرى، أي مشت، كان الحبيب يمشط رأسه في بيت مطمئن. نظر الرجل هذا لما طرق الباب ما أذن له، ولذلك الصحابي عندما طرق الباب وما رد عليه الحبيب، مثل بعضنا يطل هو تحت السيارة موجودة وين فيه، وبعضهم يجي للكهرباء يطفي، فإذا قاموا فتحه. أنت يا أخي هادم اللذات، ما صرت مستأذن، أنت هادم اللذات مفرق الجماعات. والبعض يرمي الحجر، الاستئذان 3 وعند بعض الناس 30. ولذلك أعود فأقول: فلما رأى من جحر في باب الحجرة ورأى الحبيب معه المشت يحك به رأسه، قال: لما خرج يا رسول الله أني رأيتك بريء، يخبره: أنا والله لما لم تفتح نظرت إليك مع الباب ومعك المدرة تحك رأسك. قال الحبيب: ماذا قال؟ تمون ما عليش، لا حرج عليك. علمه الأدب النبوي، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بالمدرة، يعني لطعنت به عينك فقأتها. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وهذا حديث متفق على صحته. حتى قال بعض أهل العلم: من نظر إلى عورتك ففقأت عينه فلا قود ولا دية ولا قصاص. البنت لها أسرارها، إخوانها لا يحترمون أسرارها وهي بالغة، هي بالغة لها شؤونها الخاصة، وبعد ذلك يدخل. بل إن بعضهم ينظر مع ثقب الباب من اللي في الحمام هذا أو من الذي في الغرفة، وهذا كله انهدام للحياء. طرق الباب هو استئذان، وقد أكون أنا لا أريد أن أذن لك. إذا اختار لك صاحب البيت مكانا إياك تغير: لا والله بجلس هنا يا أخي، اجلس هنا، هذا المجلس يفتح باب الصالة تشوف اللي داخل البيت يا أخي، لا والله والله ما غير مكاني. هذا ودك يطلع مع الباب بإذنه. بعضهم إذا فتح الباب لربما مرت امرأة، هذا رجل لم يتأدب. بعضنا إذا مر عند باب مفتوح وش يسوي؟ على طول عيونه بسم الله الرحمن أشعة إكس. يا أخي إذا مررت عند باب مفتوح فكف عينك، عليه الطلاق أن تجلس هنا، والله العظيم أنك جالس هنا، والله، وتروح مجالسنا حلوف وأيمان، والله هنا، لا والله هنا، وشوي دخل أبو ناصر والله هنا، يا مسلمين الله يجزاكم خير طبقوا السنة. كل يجلس في مكانه، وهذا يجلس حيث انتهى إليه المجلس. حبيبكم قائد الأمة إمام العظماء يجلس حيث انتهى إليه المجلس. من الكبائر أن يفرح أو يتمنى أو يطلب الإنسان أن يقوم الناس له عند الدخول. بعضنا يشوف واحد داخل قال: انتظر خليه يخلص حتى أدخل أنا أقول السلام عليكم، فيقوم: مرحبا أبو فلان. هذا الحب فيك للقيام لك. قال الحبيب عنه: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. والحديث صححه الألباني، وهذا دليل على مرض في قلبه وعلى حب أن يقوم الناس له، والله قد قال: وقوموا لله قانتين. أيضا منها ألا يجلس الرجل بين رجلين إلا بإذنهما، كما ورد في حديث أبي داود. يعني المجلس مرتص وأنا جالس أسولف معك أقص لك مشكلة حصلت لي، يأتي واحد يجثم كالجاثوم ويبرك بروك البعير بينهما فيقول: توسعوا. السنة التفسح، الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، لكن أنا أفسح لك لا أن تبرك وتجثم بيني وبين صاحبي. لذلك بعض الناس الآن تلقاه جالس أنا بجوارك وملتصقين فيبرك بينهما ويقول تفسحوا، لا يوجد مكان لنتفسح، هذه مهيب مراصة، هذه مراصعة، الله يحفظك، أنت ترصع هذا وهذا حتى تستبيح نفسك. وبعض الناس أحيانا تجد جالس مرتصين فيجلس بينه وبين الحجرك 1 سنتي، يبرك أمامك ويتربع فيمنع النظر والهواء وكل مقومات الحياة يمنعها عنك بدعوى أخوان أخوان، ما هذه مو بخوة، هذه مراصعة تخرج المودة من القلوب. ولذلك أيها الأحباب، عدم الجلوس بين اثنين إلا بإذنهما. عن أنس رضي الله عنه قال أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري، الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، أن أبواب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقرع بالأظافر، الله المستعان، بالأظافر، مو بالحصى ولا بقطع بلك وليس بالتعليق على الجرس. أما تلاحظون أحبابي معظم أجراس بيوت المسلمين خربانة؟ ما لاحظتم؟ أنا لاحظت، أنا كثير من بعض الأخوان إذا أردت أن أتقال والله يا أخي خربانة، وبعضها الجرس ما يطلع داخل، دخل في الجدار من كثرة ما ألح الناس عليه وأقسموا بالله إلا أن يفتح. ومن أكبر أبواب سوء الظن التي أدخلها الشيطان في قلوب المسلمين هذه الأيام، أفا يا أبو فلان أتصل ولا ترد، أفا يا أبو فلان والله أني شايف سيارتك داخل بها بالريموت، ها دخلت وسكرت، شايفينها يا ابن الحلال لكن لا تريد أن تفتح لي، أفا. هذا بوابة سوء الظن مع قلة التزكية والتربية على أخلاق الإنسان.